قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح لمعة الاعتقاد للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الصالحي الدمشقي رحمة الله تعالى عليه. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأنهينا بها الحديث عن مسألة الصفات الإلهية التي أطال فيها ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه النظر والبحث مقارنة مع المسائل الأخرى التي سيذكرها، وذلك كما قلنا لأن هذه المسألة، مسألة الصفات الإلهية عموما، كان فيها خلاف شديد بين الإسلاميين عموما في عصر ابن قدامة وقبله وبعده، فلذلك حاول كثير من علماء السنة أن يقدموا الإجابات الواضحة وأن يقرروا اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسائل، طبعا ما بين مقصر وما بين مصيب وما بين مخطئ، نسأل الله أن يغفر للجميع. اليوم وعدنا أحبتي مع باب جديد، يعني الآن ننطلق، نغلق قضية الكلام عن الصفات الإلهية وننطلق إلى باب جديد، وهو باب القضاء والقدر، وهو باب عظيم جليل نافع وخطير، وينبني عليه كثير من التصورات في الفكر الإسلامي، وأخطأت فيه كثير من الفرق الإسلامية. فدعونا ننظر كيف نؤسس هذا الباب، وكيف ننظر في هذا الباب، وما هي أهم المسائل التي يطرقها أهل السنة والجماعة عند تقريرهم لقواعد القضاء والقدر. فنقول مستعينين بالله. القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فكما جاء في حديث جبريل الطويل حينما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فسأله أولا عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجابه عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يصح، وانتبهوا على هذه القضية، ولا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقه على ما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة. والقدر أحبتي كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو نظام التوحيد، يعني هو عبارة عن الحبل الذي ينظم فيه التوحيد. كيف يكون عندك حبل؟ الحبل يسمى نظاما. كيف يكون عندك حبل وتوضع فيه خرزات المسابح، أو توضع فيه الذهب والفضة ليجعل قلادة توضع مثلا على صدور النساء؟ فالقدر يشبهه ابن عباس بأنه النظام للتوحيد، فكأن التوحيد ينتظم في داخل سلك القدر، فكأن التوحيد كله ينتظم في داخل سلك القدر، في داخل حبل القدر. وماذا يريد أن يقول بهذا التشبيه؟ يريد أن يقول أن هذا الحبل إذا انقطع ماذا يحدث؟ انفرط عقد التوحيد، انفرط عقد التوحيد وزال إيمان العبد. يقول ابن عباس كما ذكر الآجري في الشريعة، واللالكائي أيضا نقل هذا الأثر في شريعة اعتقاد أهل السنة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى. إذن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا النص الصحيح الثابت عنه يشبه لنا القدر بأنه سلك أو حبل أو خيط، قل ما تشاء، ينتظم فيه التوحيد. فإذا قطعت هذا الحبل وكفرت بالقدر وكذبت بالقدر ذهب التوحيد، كخرزات المسبحة، إذا انقطع الخيط ذهبت هذه الخرزات وخرجت منه. وهذا ما يريد أن يقول ابن عباس، يؤكد على محورية مسائل القضاء والقدر في عقد توحيد العبد وفي تحقيقه على الوجه الصحيح المنجي من عذاب الآخرة. وهذا الباب آثاره عظيمة في حياة الإنسان، باب القضاء والقدر آثاره عظيمة جليلة في حياة الإنسان، بل لا تستقيم حياته ولا يطيب معاشه إلا بالإيمان والتسليم به من دون مدافعة ومزاحمة واعتراض على الرب سبحانه وتعالى، وإلا عاش في نكد وهم واضطراب وقلق يدفع بعضهم للهروب. هذا القلق يدفع البعض، وانظروا الآن في العالم الغرب المادي كيف جهلهم بالقضاء والقدر واضطرابهم إلى أين يقودهم، يدفع بعضهم للهروب من هذه الحياة خوفا من المستقبل أو حزنا على الماضي. وقد تاه كثير من الإسلاميين، أي من الفرق الإسلامية، في ثنايا هذا الباب وفي تقريره، وأخطأوا في تحقيق مسائله ما بين إفراط وتفريط لبعدهم. ما سبب الإفراط والتفريط؟ لبعدهم. كثير من الفرق الإسلامية ابتعدت عن المنبع الأصيل الذي تتلقى منه مسائل الاعتقاد، وهو الكتاب والسنة، وخاضوا في هذه المسائل وفي تقرير وفي تحقيقها بعقولهم وأهوائهم. بالتأكيد إذن ستكون تصوراتهم عن هذا الموضوع تصورات فيها تشوه، فيها انحراف، ولا تسير على الجادة المرضية. وكثير من المصنفين في العقائد يذكرون هذا الباب، انتبهوا على هذه القضية. لماذا كثير ممن يصنف في الاعتقاد سواء على طريقة أهل السنة والجماعة أو على طريقة غيرهم، لماذا يذكرون باب القضاء والقدر تبعا لباب الأسماء والصفات؟ هذا سؤال. لماذا كثير من المصنفين يذكرون باب القضاء والقدر تبعا لباب الأسماء والصفات؟ فنقول كثير من المصنفين في العقائد يذكرون هذا الباب تبعا لباب الأسماء والصفات، وذلك لاشتراكهما في عدة قضايا. القضية الأولى التي يشترك فيها باب القضاء والقدر في باب الأسماء والصفات، أولا أن أكثر الفرق الكلامية يبنون كلامهم في باب القضاء والقدر من منطلقات عقلية بعيدا عن الأدلة النقلية في الكتاب والسنة، كما فعلوا في باب الأسماء والصفات. يعني الفرق الكلامية بعمومها بنت مسائل القضاء والقدر على الأدلة العقلية المتعمقة المتكلفة، وأعرضت عن نصوص الكتاب والسنة. وهذا كما فعلوا في باب الأسماء والصفات فعلوه أيضا في باب القضاء والقدر، كما فعلوه في باب الأسماء والصفات فعلوه في باب القضاء والقدر. بالتالي هناك اشتراك عند الكلاميين في هذين البابين، وهو أن كليهما يبنى على العقل المتكلف المتعمق بالإعراض عن الكتاب والسنة. هذا وجه الاشتراك بين هذين البابين، بين باب القضاء والقدر وبين باب الأسماء والصفات، أن الكلاميين عموما يعتمدون فيهما على الأدلة العقلية مبتعدين عن نصوص الكتاب والسنة، زاعمين أن هذه النصوص لا تمنحهم القطع في تقرير هذه المسائل بخلاف العقل الذي يمنحهم القطع كما يزعمون. انظروا الآن أحبتي لبعض النقول عن الكلاميين تؤكد هذه القضية، أن باب القضاء والقدر عندهم اعتمادهم فيه على العقل وليس على نصوص الكتاب والسنة. إذن أولاً، أكثر الفرق الكلامية يبنون كلامهم في باب القدر من منطلقات عقلية بعيداً عن الأدلة النقلية، كما فعلوا في الأسماء والصفات. فهذا وجه الاشتراك الأول بين البابين. يقول عبد الجبار المعتزلي في كتابه شرح الأصول الخمسة، وهو من أئمة المعتزلة الكبار، يقول: الاستدلال بالسمع، المراد بالسمع النقل نصوص الكتاب والسنة، الاستدلال بالسمع على هذه القضية متعذر. يقول هذا الكلام في ثنايا حديثه عن مسائل القدر، يقول: الاستدلال، أن نستدل بالسمع يعني بالنصوص النقلية على هذه القضية، هذا أمر متعذر. ولا بماذا ستستدل يا عبد الجبار؟ بالأدلة العقلية. انظروا الإشكالية في الفكر الكلامي. ننقل الآن نص لأحد الأشاعرة، وهو العالم الكبير الآمدي رحمة الله عليه. يقول الآمدي الأشعري في كتابه غاية المرام في علم الكلام: ربما أن انظروا المنهجية الخطيرة التي نأسف أن تخرج من عالم كبير مثل العلامة الآمدي رحمة الله عليه. ماذا يقول؟ يقول: ربما تمسك بعض أصحابنا هنا في مسائل القضاء والقدر بظواهر الكتاب والسنة. ربما تمسك بعض أصحابنا هنا بظواهر الكتاب والسنة، كأنه يلوم بعض الأشاعرة في تمسكهم بظواهر الكتاب والسنة وبأقوال بعض الأئمة. انظروا ماذا يقول الآمدي: ولا مطمع لها في القطعيات، أي نصوص الكتاب والسنة أو ظواهر الكتاب والسنة لا مطمع لها في القطعيات، ولا معول عليها في اليقينيات، فلذلك آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها. كلام خطير أحبتي. حينما يقول الآمدي نصوص الكتاب والسنة لا يمكن توظيفها في مثل هذه الأمور القطعيات وهذه الأمور اليقينيات، يعني مسائل القضاء والقدر من المسائل التي تطلب فيها اليقينيات والقطعيات، ونصوص الكتاب والسنة لا تعطينا اليقين والقطع في ذلك، فلذلك يقول الآمدي آثرت الإعراض عنها. عن ماذا تعرض؟ تعرض عن نصوص الوحي الإلهي، آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها. ويا ليتك أشغلت الزمان بإيرادها، يا ليتك أشغلت الزمان بإيرادها، لا أصبت الطريقة واهتديت إلى المنهج القويم، لكنك لما لم تشغل الزمان بإيرادها كما ذكرت أخطأت وحدت عن منهج أهل السنة والجماعة وأتيت بما هو بعيد عن المنطوق والمعقول. الرازي رحمة الله عليه أيضا يؤكد هذه المنهجية الكلامية، يقول: مسألة القضاء والقدر مسألة قطعية يقينية. انظروا الرازي والآمدي نفس المنهجية في التفكير، إنه مسألة القضاء والقدر من المسائل اليقينية القطعية. يقول الرازي: مسألة القضاء والقدر مسألة قطعية يقينية، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، يعني أخبار الآحاد لا تفيدنا إلا الظن على رأي الرازي، والتمسك بالحجة الظنية في المسألة القطعية لا يجوز. وهذا كلامه في المطالب العالية. إذن لن يستدل على مسائل القضاء والقدر بأحاديث الآحاد. طب إذن يا شيخ ممكن يستدل بأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة بالتواتر الأرسطي، المنطق الأرسطي الذي يؤمن به الرازي والكلاميون عموما، لا تتعدى 3-4 أحاديث في كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي هم في الواقع يقفلون باب الاستدلال بالحديث النبوي في هذه المسائل. إذن لاحظوا كلام واضح من المعتزلة، من الأشاعرة، وكذلك لو تتبعتم نصوص الماتريدي وغيرهم، كلام واضح أن مسائل القضاء والقدر عندهم مثل مسائل الأسماء والصفات، مسائل يطلب فيها اليقين والقطع، ونصوص الكتاب والسنة لا تمنحنا هذا اليقين والقطع، بالتالي نذهب إلى عقولنا التي يزعمون أنها تمنحهم اليقين والقطع وإن كانت بعيدة بعيدة عن هذا المرام. فهذه النصوص تبين بشكل واضح المنهجية التي ينطلق منها الفرق الكلامية في بناء مسائل القدر، وهي الاعتماد على العقل القاصر وهجر الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة في هذه المسائل. لذا حينما رد عليهم أهل السنة والجماعة طرائقهم وأقوالهم في باب الصفات، لما أهل السنة والجماعة ردوا على الفرق الكلامية عموما أقوالهم وتقريراتهم في باب الصفات الإلهية، أتبعوه بالرد عليهم في باب القدر لاتحاد المنهج الذي سلكوه في كلا البابين. يعني لما كان المسلك الذي تسلكه الفرق الكلامية في باب الأسماء والصفات وفي باب القضاء والقدر واحد، وهو الاعتماد على العقل البشري القاصر وهجر نصوص الكتاب والسنة، فعلماء أهل السنة والجماعة حينما ردوا عليهم ردوا عليهم أولا في باب الصفات، ثم يتبعون ذلك بالرد عليهم في باب القضاء والقدر لاتحاد المسلك عند المتكلمين في التفكير في هذين البابين. طيب إذن هذا هو السبب الأول لإتباع مسائل القضاء والقدر مسائل الأسماء والصفات. الداعي الثاني أو السبب الثاني لإتباع مسائل القضاء والقدر لباب الأسماء والصفات هو أن الإسلاميين عموما على اختلاف مشاربهم من أصاب ومن أخطأ، كما أنهم قصدوا في باب الصفات العلى التنزيه للخالق عن النقائص وتحقيق الكمال له، هذا ذكرناه أن الإسلاميين عموما على الخلاف الدائر بينهم، هم ماذا أرادوا؟ أرادوا تحقيق الكمال لله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن النقائص، لكنهم اختلفوا في تحديد ما هو الكمال في الصفات والأسماء وما هو النقص والعيب. فذهبت المعتزلة إلى أن الكمال هو نفي الصفات العلى بعمومها، وذهبت المنفقة من الأشاعرة والماتوريدية إلى أن الكمال يكون في إثبات بعض الصفات وتعطيل بعض الصفات، وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الكمال هو أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالخلاف إذن دار في كيفية تحقيق الكمال، لكنه هذا ليس اختلاف، يمكن يقول بعض هذا اختلاف إذن جزئي، لا، هذا اختلاف في الأصول، لأن منطلقات المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في تحقيق الكمالات لله هي منطلقاتهم العقلية التي صاغوها في قوالب الفلسفة الإغريقية. هذا الإشكال الخطير، الإعراض عن الكتاب والسنة، هذا افتراق منهجي، افتراق منهجي محوري بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الكلامية. يعني هو معركة الأصول كما نسميها، ما هو الأصل الذي ننطلق منه في تصوراتنا لحقائق الحياة وفي تصوراتنا وفي معارفنا عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومقضائه وقدر. الخلاف في منطلقات أساسية محورية، ما زلنا اليوم هذه الأمة تدفع ضريبة الإعراض عن الكتاب والسنة، تدفع ضريبة الاعتماد على العقل البشري في مواجهة الكتاب والسنة، ما زلنا ندفع ضريبتها في أجيالنا، في تصوراتنا، في معارفنا، في بناء حضارتنا. فالكلام هنا ليس في جزئيات فرعية يمكن أن يغض الطرف عنها، بل الكلام في منطلقات شرعية خطيرة جدا ينبني عليها ما بعدها في كل تصوراتنا علاقة الإنسان بالإله، تصور الإنسان عن الإله، تصور الإنسان للحياة، مركزية الإنسان في هذا الوجود، القضاء والقدر، إلى غير ذلك من الأمور الكبرى. إذن كما أن الإسلاميين قصدوا في باب الصفات التنزيه للخالق عن النقائص وتحقيق الكمال له، لكنهم اختلفوا في تحديد ما هو الكمال وما هو النقص بسبب اختلاف مشاربهم في هذه المسائل، كذلك في باب القضاء والقدر، فإن الإسلاميين عموماً ماذا قصدوا؟ وأنا دائما أحب أركز على القصد حتى لا نظلم القوم، حتى لا نظلم القوم وحتى لا نظلم المخالف. فإنني لا أقول أن العلماء الأفاضل سواء الآمدي أو الرازي أو الغزالي أو ما شابهه أو الجويني أو الباقلاني، لا أقول أن هؤلاء قصدهم الشر أو إفساد الملة، لا يتجرأ الإنسان على مثل هذا الكلام، بل نقول إن قصد الإسلاميين عموما هو إثبات عدل الله. يعني الذين بحثوا في باب القضاء والقدر من الفرق الإسلامية ما قصدهم؟ قصدهم إثبات عدل الله سبحانه وتعالى وانتفاء الظلم عنه. قصدوا إثبات عدل الله، إثبات عدل الله وانتفاء الظلم عنه، هذا الذي قصدوا، أن يثبتوا عدل الله سبحانه وتعالى وأن يثبتوا انتفاء الظلم عنه سبحانه وتعالى. لكنهم اختلفوا كيف يتحقق هذا المقصد ويتقرر. نفس الإشكالية، أن المقصد العام هو أننا نثبت عدل الله وننفي عنه الظلم. طيب في ماذا اختلفوا؟ اختلفوا في تقرير هذا الباب، كيف نثبت عدل الله سبحانه وتعالى وننفي عنه الظلم. هنا اختلفت الآراء بسبب اختلاف المشارب والمنابع التي استقوا منها. ولكن نقول حسن القصد لا يعني أن نغض الطرف عن الانحرافات المنهجية التي وقعت من علماء الكلام، أو اعتبار الأخطاء الواقعة منهم في هذا الباب أخطاء اجتهادية فرعية يمكن تجاوزها. فمع إقرارنا بحسن القصد عند الإسلاميين عموما، لكن حجم الانحرافات الواقعة في تصور مسائل القضاء والقدر هائل جدا، وتسبب هذه الانحرافات التي وقعت من الفرق الكلامية تشويها في التصور الإسلامي للإنسان وللحياة ولعلاقة العبد بمولاه. فكان لزاما على أهل السنة والجماعة أن يدافعوا عن العقائد الحقة بإبراز دلائلها الأصيلة ومناهجها المعتمدة، وما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة حفاظا على نقاء هذا الدين وتصوراته. إذن السبب الثاني الذي يدفعنا لأن نتكلم عن القضاء والقدر بعد الأسماء والصفات هو أن الكلاميين يعني السبب الثاني هذا طبعا، أن الكلاميين أو أن الإسلاميين عموما أهل السنة وغيرهم قصدوا الوصول إلى إثبات عدل الله ونفي الظلم عنه، لكن الخلاف وقع في تقرير هذا الباب، كيف يكون الله عادلا وكيف ننفي الظلم عن أفعاله سبحانه وتعالى. هنا وقع الخلاف والافتراق كما قلنا لاختلاف المنابع التي استقت منها الفرق. طيب، إذن بعد هذا المطلع وهذه المقدمة لباب القضاء والقدر، نبدأ أولا أحبتي بتعريف القدر وتعريف القضاء وبيان العلاقة بين هذين المصطلحين. هذا أول فرع يتعلق بهذا البحث، مسائل القضاء والقدر، ما هو تعريف القضاء وما هو تعريف القدر وما العلاقة بين هذين المفهومين أو المصطلحين. نبدأ بالقدر، فنقول أحبتي القدر في اللغة، ما معنى كلمة القدر؟ القدر في اللغة يقولون هو إتيان الشيء موافقا لغيره، إتيان الشيء موافقا لغيره. إذا جاء شيء موافقا لشيء آخر نقول هذا الشيء على قدر هذا الشيء، صح؟ نقول هذا الشيء على قدر هذا الشيء إذا كان الأول جاء موافقا للثاني على قدر الثاني. فإذن القدر في اللغة هو إتيان الشيء موافقا لغيره وعلى مقداره تماما. وأما القدر في الشرع فنعرفه بتعريف ميسر، نقول هو ما قدره الله في الأزل، ما قدره الله في الأزل أنه كائن، ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل أنه كائن بناء على علمه المسبق بالأشياء قبل كونها وعلى كتابته لها قبل خلقها. القدر هو ما قدره الله في الأزل أنه كائن بناء على علمه السابق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها وعلى كتابته لها قبل خلقها وإيجادها. هذا إذن معنى القدر. هناك أشياء ربنا عز وجل قدرها منذ الأزل، منذ القدم، القدم المطلق، منذ الأزل منذ القدم قدر الله عز وجل هذه الأشياء أنها ستكون بناء على علم السابق سبحانه وتعالى وكتابة السابقة لهذه الأشياء. إذن هذا مفهوم القدر. هناك أمور قدرها الله بناء على علم المسبق وكتابة المسبقة. نريد أن نلاحظ هذين الأمرين حتى ننطلق إلى القضاء ونقارن بين مصطلح القضاء ومصطلح القدر. نذهب الآن للقضاء، فنقول القضاء في اللغة هو الفصل والقطع، القضاء في اللغة هو الفصل والقطع. يهمنا الآن القضاء في الشرع، ما هو القضاء في الشرع؟ إذا كان القدر في الشرع، إذا كان القدر في الشرع هو ما قدره الله في الأزل أنه كائن بناء على علمه السابق وكتابته السابقة، فالقضاء إذن ماذا سيكون؟ يقولون القضاء هو وقوع الشيء المقدور، وقوع الشيء المقدور في الخارج، وقوع الشيء المقدور في الخارج من إيجاد شيء أو إعدام شيء أو تغيير شيء من حالة إلى حالة. المهم أنه وقوع الشيء المقدور في الخارج من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هكذا يضيفون، من إيجاد أن يوجد شيء أو يعدم شيء أو يغير شيء، إيجاد إنسان يخلق، إعدام إنسان يموت، تغيير شيء الإنسان من الطفولة مثلا إلى الشباب هذا تغيير. المهم فالقضاء هو وقوع الشيء المقدور، وقوع الشيء المقدور في الواقع الخارجي. بالتالي أحبتي يظهر لنا من خلال هذا التحليل، لو أتينا بمفهوم القدر شرعا ومفهوم القضاء شرعا وقارنوا بين التعريفين، ماذا يظهر لنا؟ يظهر لنا وجود أولا تلازم بين مفهومي القدر والقضاء لا يقبل الانفكاك. نلاحظ وجود تلازم بين مفهوم القدر ومفهوم القضاء، تلازم لا يقبل الانفكاك. وابن الأثير رحمة الله عليه يشير إلى هذا التلازم فيقول في النهاية، يقول والقضاء والقدر متلازمان، مفهوم القضاء ومفهوم القدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. لماذا يا ابن الأثير؟ قال لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، وفعلا القدر هو الأساس، لأن القدر كما لاحظنا في تعريفه هو ما قدره الله في الأزل لأنه كائن بناء على العلم السابق والكتابة السابقة. القدر يتكلم عن ما علمه الله وكتبه قبل أن يوجد في الخارج، ما قدره الله وما علمه الله وما كتبه الله قبل أن يوجد في الخارج. وأما القضاء فيتبع ابن الأثير ويقول: والآخر وهو القضاء بمنزلة البناء. أعيد نص ابن الأثير: والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء الذي يكون فوق الأساس وهو القضاء. فمن رام الفصل بينهما أي بين هذين المفهومين فقد رام هدم البناء ونقضه، فقد رام هدم البناء ونقضه، لا يمكن أن تفصل بين المفهومين. فكما قلنا القدر هو علم الله السابق وكتابة الله السابقة، علم الله السابق بأن هناك أشياء ستقع في المستقبل، وهو علم تفصيلي يدل على عظمة هذا الإله الذي أحاط بكل شيء. يعلم الله عز وجل كم سيكون هناك عدد رمال على هذه الأرض، يعلم الله عز وجل بعلمه السابق كم سيكون عدد أوراق على الأشجار، تفاصيل التفاصيل، دقائق الدقائق، كم نملة ستتب على هذه الأرض. شيء عظيم أحبتي لو نظر الإنسان فيه يدرك عظمة وجلالة هذا الإله العظيم. إذن القدر هو العلم السابق والكتابة السابقة، وأما القضاء هو وقوع الشيء المقدور، وقوع الشيء المقدور في الخارج، مشيئة الوقوع له في الخارج وخلقه في الخارج، هذا هو القضاء. فإذا بالتالي القدر يتعلق بالعلم المسبق والكتابة المسبقة للشيء قبل أن يكون، والقضاء يتعلق بمشيئة لهذا الشيء الذي علمه سابقا وكتبه سابقا، مشيئته الآن أن يوجد في هذه اللحظة وخلقه له في الوجود. فلذلك أولا يكون هناك قدر مبني على العلم السابق والكتابة السابقة، ثم يأتي القضاء لوقوع الشيء المقدور في الخارج. فهمتم العلاقة بين البابين؟ إذن القدر مبني على العلم السابق والكتابة السابقة، وأما القضاء مبني على أن يشاء الله وقوع الشيء الآن ويخلقه سبحانه وتعالى. وهذا طبعا هو الذي سيوصلنا إلى المسألة التي تليها، وهي ما هي مراتب باب القضاء والقدر، مسألة مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وسنأتي إليها بالتفصيل بإذن الله. وهذه المراتب إنما استقاها العلماء، هذه مراتب الأربعة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، إنما استقاها العلماء من هذا التعريف للقدر وللقضاء. فالقدر إذن هو العلم المسبق والكتابة المسبقة، والقضاء هو وقوع هذا الشيء المقدور الذي علمه الله مسبقا وكتبه مسبقا. إذن يظهر لنا من خلال هذا التحليل أولا كما قلنا وجود تلازم بين مفهومي القدر والقضاء لا يقبل الانفكاك، ونقلنا نص ابن الأثير. ثانيا الذي يظهر لنا، ركزوا في الأمر الثاني، يظهر لنا أيضا أن القدر بالتالي بناء على هذا الكلام الذي ذكره ابن الأثير وبناء على التعريفين اللذين ذكرناهما، يظهر لنا أن القدر سابق على القضاء. فالقدر هو التقدير المسبق، فالقدر هو التقدير المسبق، والقضاء هو وقوع ذلك التقدير في الواقع الخارجي. يقول الإمام مرعي الكرمي الحنبلي من متأخري الحنابلة رحمة الله عليه، يقول: القدر عبارة عن سبق علم الله بالمقدور، العلم السابق وأضف إليها الكتابة السابقة، والقضاء عبارة عن خلق الله لذلك المقدور. لاحظتم كلام مرعي رحمة الله عليه؟ القدر هو عبارة عن العلم السابق ونضيف نحن الكتابة السابقة، والقضاء هو خلق الله عز وجل لذلك المقدور في الواقع الخارجي. إذن هذا هو الفرق بين مفهومي القدر والقضاء، وهذا هو الارتباط بينهما في نفس الوقت. عرفنا الفرق وعرفنا الارتباط، وكلام ابن الأثير واضح، القدر أساس والقضاء بناء على هذا الأساس. لكن هنا ركزوا على قضية، هذا التفريق بين القضاء والقدر بين هذين المفهومين يكون في حال اجتماعهما معا في سياق واحد. يعني إذا قلنا القدر والقضاء في سياق واحد نفرق بين القدر والقضاء، أما إذا ورد ذكر القدر وحده من دون أن يقترن بذكر القضاء، أو ذكر القضاء وحده في السياق من دون أن يقترن بذكر القدر، فيكون أحدهما بمعنى الآخر، يكون أحدهما بمعنى الآخر. إذا قلت مثلا باب القدر وسكت، هنا القدر يشمل القضاء والقدر، أو قلت مثلا باب القضاء وسكت، تجد كثير من علماء العقائد يقولون باب القدر ويسكتون، لا يقولون باب القدر والقضاء، لا يقولون باب القدر. إذا أطلق القدر وحده من دون أن يقترن بالقضاء في نفس السياق، حينئذ يكون القدر شاملا لمفهوم القضاء. وكذلك العكس، إذا ذكر القضاء وحده من دون أن يذكر معه القدر، فيكون القضاء شاملا لمفهوم القدر. لكن إذا ذكر معا في سياق واحد، نفرق بينهما بما ذكرناه، أن القدر يتعلق بالعلم السابق والكتابة السابقة، وأما القضاء فهو يتعلق بخلق ما قدره الله عز وجل، يتعلق بخلق ما قدره الله عز وجل. طيب، الآن هنا أنبه على قضية، وهي أن بعض علماء أهل السنة فرقوا بين القدر والقضاء بطرق أخرى. يعني البعض، يعني هل هناك إجماع عام على هذه المصطلحات وعلى هذه التعاريف وعلى هذا الشكل من أشكال التفريق بين القدر والقضاء؟ هل هناك إجماع عام؟ في الحقيقة لا، لا يوجد إجماع عام على هذا الشكل من أشكال التفريق. فبعض أهل السنة يعبر بطريقة أخرى، البعض يجعل القضاء قبل القدر. المهم، هناك مسالك أهل السنة في التفريق بين القدر والقضاء، نحن ذكرنا مسلكا وطريقة نرتضيها بإذن الله ونراها واضحة. هناك مسالك أخرى ستقرؤونها في التفريق بين مصطلح القدر ومصطلح القضاء، أقول نعم، وهذه المسألة مسألة اجتهادية. يعني ما هو التعريف الدقيق للقدر الذي يباين القضاء؟ ما هو التعريف الدقيق؟ ليست مسألة قطعية حسمية جزمية يبدع فيها المخالف، بل هي مسألة اجتهادية، ونحن ذكرنا لكم أيسر وأسهل التعاريف وأوضحها، والله تعالى أعلم. إذن بعد أن ذكرنا مفهوم القدر ومفهوم القضاء وفرقنا بينهما وعرفنا العلاقة بينهما أيضا، ننتقل الآن إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية هي ما أدلة الإيمان بالقضاء والقدر. إذا المسألة الأولى كانت تعريف القدر وتعريف القضاء وما وجه الفرق بينهما. المسألة الثانية تتعلق ما أدلة الإيمان بالقضاء والقدر. فأقول ثانيا، أدلة الإيمان بالقضاء والقدر، أبدأ أولا بنصوص القرآن. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره معلقا على هذه الآية، يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. لاحظوا، ابن كثير عرف القدر تقريبا بنفس التعريف الذي ذكرناه نحن له. القدر ماذا يقول ابن كثير؟ يستدل بهذه الآية الكريمة أهل السنة أو أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه. ما هو قدر الله السابق لخلقه؟ هو علمه بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. فقصر القدر على العلم السابق والكتابة السابقة. فهنا نلاحظ أنه لم يجعل القدر شاملا لمفهوم القضاء، بل قصر القدر على المقدار الذي ذكرناه في تعريفه. تمام. طبعا لماذا لم يجعل هنا القدر شاملا للقضاء؟ يعني برأيك، وهذا فقط هيك مسألة استطرادية الآن خطرت في ذهني، لماذا لم يجعل القدر شاملا لمفهوم القضاء مع أن هنا القدر ذكر وحده ولم يقترن بذكر القضاء؟ أقول لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الخلق في الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فخلق المقدور هذا هو القضاء، ففعليا القضاء مذكور في الآية ولم يذكر القدر وحده. القضاء مذكور في الآية ولم يذكر القدر وحده. كيف القضاء مذكور؟ نحن قلنا القضاء ما هو؟ أليس القضاء أساسه هو خلق الشيء المقدور في الخارج، إيقاع الشيء المقدور في الخارج؟ الله عز وجل ذكر في الآية. إذن القضاء لما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالخلق إيقاع الشيء المقدور في الخارج وهو القضاء. فبالتالي القضاء هنا ذكر مع القدر، فاقتصر ابن كثير في تعريفه للقدر على ما ذكرناه، وهو أن القدر هو العلم السابق بالأشياء والكتابة السابقة لها قبل برئها. كذلك قال تعالى، الدليل الثاني على المسائل القضاء والقدر، قال تعالى في كتابه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن كثير أيضا معلقا على هذه الآية: أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة. وكان أمر الله قدرا مقدورا، يقول ابن كثير: وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن النصوص كثيرة طبعا في الكتاب والسنة التي تدل على مسائل القضاء والقدر. أنا وقفت على أتيت بنصين وأنتم تتبعوا النصوص الأخرى في مضانها. أذهب الآن إلى نصوص السنة عموما ولن أحصل يعني لم أستقرئ لكم كل نصوص السنة، نصوص كثيرة جدا مستفيضة في هذا الباب، لكن أنا ذكرت نصوص شهيرة من باب الذكر أو الباب التمثيل كما يقولون ليس من باب الحصر. فمن نصوص السنة التي تدل على الإيمان بالقضاء والقدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. كل شيء بقدر حتى العجز وحتى الكيس بقدر من الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. وحديث جبريل الذي سبق معنا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، أيضا من أحاديث الإيمان بباب القضاء والقدر. الدليل الرابع قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي تصديق بالنجوم، أن تصدقوا أن النجوم هي التي تتحكم بالمستقبل، تتحكم بأقدار الإنسان ولها تأثير في ذلك. أخوف ما أخاف على أمتي تصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر، ولا يؤمن عبد بالله، انظروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن عبد بالله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلحيته وقال: آمنت بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره. وهذا الحديث حسن بطرقه، هذا الحديث حسن بطرقه، حسنه كثير من أهل العلم بطرقه. إذن القرآن دل على الإيمان بالقضاء والقدر وحث على الإيمان بهذه المسألة. نصوص النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة كثيرة، مجرد تمثيل أنا ذكرت 4 أحاديث، وإلا من استقرأ وجد كثير من النصوص وعشرات النصوص تدل على هذه المسألة. كذلك الإجماع، إجماع الصحابة على الإيمان بالقضاء والقدر، أجمع السلف الصالح عموما والصحابة خصوصا على وجوب التصديق بالقضاء والقدر. وممن نقد الإجماع على ذلك أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي إمام النحو، وهو من أئمة التابعين، هو الذي نقل لنا الإجماع على ذلك. يقول أبو الأسود الدؤلي رحمة الله تعالى عليه وهو من كبار التابعين قال: ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت القدر، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت القدر. نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكذلك ابن حجر وهو طبعا متأخر رحمة الله عليه، ابن حجر العسقلاني يقول: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله، ومذهب السلف قاطبة جميع السلف أن الأمور كلها بتقدير الله. فهذا إذا نقل إجماعات أيضا على إثبات وعلى الإيمان بمسائل القضاء والقدر. طيب إذا ذكرنا مفهوم القدر والقضاء وفرقنا بينهما وعرفنا التلازم بين المصطلحين، ذكرنا أدلة من القرآن والسنة والإجماع على وجوب الإيمان وإثبات مسائل القضاء والقدر، انطلق الآن إلى مسألة ثالثة، وهي: ما منطلقات أهل السنة والجماعة في التفكير في باب القدر؟ هناك منطلقات ينطلق منها أهل السنة والجماعة حينما يقررون مسائل باب القدر. ما هي هذه المنطلقات؟ دعونا نرى. ينطلق أهل السنة والجماعة في البناء المنهجي لباب القضاء والقدر من أصول 3. الأصل الأول أو المنطلق الأول الذي ينبغي أن يكون مستحضرا وأنت تفكر في مسائل باب القضاء والقدر هو الإيمان بحكمة الله البالغة، الإيمان بأن الله حكيم وأن حكمة الله بالغة إلى المنتهى والغاية التي لا يمكن أن نحيط بها، فلا يمكن للبشر بلوغها ولا الوصول إلى كنهها. وهذا المعنى حينما تؤمن وتنطلق من هذا المنطلق أن حكمة الله لا يمكن لي أن أصل إلى كنهها ولا أن أحصرها، وهذا المعنى يجعل الإنسان يدرك قصوره في فهم أسرار باب القدر ويقف عند حدود النص غير متهوك فيما لا طاقة له به. هذا منطلق مهم في تحقيق هذه القضية. إذا أنت آمنت أن حكمة الله بالغة لا يمكن لي بعقلي العاجز أن أحيط بها، بالتالي سيكون لك حدود معينة تقف عندها في التفكير في باب القدر، لأن باب القدر أحبتي من تجاوز فيه الحد خاض في بحر خضم أمواجه عاتية تاه فيها، وربما خرج من دائرة الإيمان بالكلية واعترض على ربه سبحانه وتعالى. فالقدر كما يقول بعض أهل العلم هو سر الله في خلقه، من أسرار الشريعة هو باب القدر، وإنما فتح لنا منه طرف يسير هو الذي تدركه عقولنا ويستقيم به إيماننا، نقف عند هذا الحد ولا نتجاوز ذلك، موقنين مقرين بحكمة الله البالغة. إذن هذا هو المنطلق الأول، الإيمان بحكمة الله البالغة. المنطلق الثاني هو الإيمان بعدل الله المطلق. لابد هذا المنطلق الثاني أيضا يكون حاضر وأنت تفكر وتقرر في مسائل القضاء والقدر، الإيمان بأن الله عادل وأن عدله مطلق وأنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه حرم على نفسه الظلم، فيجب علينا أن نؤمن بعدل الله المطلق، وإياك أن تصف الله عز وجل بشيء من الجور والظلم عز جاهه وسلطانه سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بعدل الله المطلق، فقد حرم سبحانه الظلم على نفسه فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فكل ما يقدره ويقضيه سبحانه فهو عدل لا ظلم فيه بوجه من الوجوه. المنطلق الثالث في التفكير في مسائل القضاء والقدر وفي بناء هذا الباب عند أهل السنة والجماعة هو الإيمان بمحدودية عقل الإنسان. الإيمان بمحدودية عقل الإنسان، وانتبهوا على هذا المنطلق الثالث، أنك مهما فكرت كما قلنا وخضنا في مسائل القضاء والقدر فإن عقلك محدود، لابد أن تقف عند هذا الحد. الكلاميون مشكلتهم أنهم أعطوا عقولهم حدا أكثر من الحد الذي خلقها الله عز وجل عليها، وتجاوزوا المسطرة التي وضعت لهم والخيط الذي وضع لهم لئلا يتجاوزوه، خاضوا للأسف في هذه المسائل بعقول ضعيفة قاصرة، فأتوا بالعجب العجاب في حق الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بمحدودية عقل الإنسان هذا منطلق عند أهل السنة والجماعة في البناء المنهجي لمسائل القضاء والقدر. فالقدر سر عظيم فتح للإنسان طرف منه بقدر طاقته وتحمله واستيعابه، وكثير من أسراره لا يبلغها ولا يستطيع دركها، ففرضه الوقوف عن الخوض فيها والتسليم للخالق سبحانه وتعالى بها. إذن هذه منطلقات ثلاث يجب أن تكون مستحضرة معك يا طالب العلم وأيها المسلم، وأنت تنظر وتحاول أن تفهم شيئا من هذا الباب: أن حكمة الله بالغة، أن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، أن العقل البشري محدود في تصور هذا الباب وفي فهمه، وإنما فتح له منه طرف يسير. ننتقل إلى المسألة الرابعة، ما هي مراتب القدر؟ المسألة الرابعة التي سنتكلم عنها نتكلم عن مراتب القدر. فنقول أحبتي، تنوعت طرق العلماء في ذكر مراتب القدر، البعض يسميها مراتب القدر، البعض يسميها أركان باب القضاء والقدر، البعض يسميها مكونات باب القضاء والقدر، لا مشاحة في الاصطلاح إذا صح المعنى، ونحن سنسميها مراتب بناء على طريقة كثير من العلماء كابن القيم ومن شابهه. فنقول إذن تنوعت طرق العلماء في ذكر مراتب باب القضاء والقدر التي من لم يحققها لم يكتمل إيمانه بهذا الباب. يعني لو جاءني الشخص قال: يا شيخ ما هو المطلوب أن أؤمن به في مسائل القضاء والقدر؟ فأقول له: هناك أربع مراتب يجب أن تؤمن بها. لو جاءك شخص قال لك: ما الذي يجب أن أؤمن به في باب القضاء والقدر؟ تقول له: هناك مراتب معينة يجب أن تؤمن بها. طبعا البعض يجعلها أربعة، البعض يختصرها في اثنين، البعض يجعلها يفصلها خمسة، ما عندنا مشكلة في التعداد، لكن لابد أن يكون في النهاية المضمون هو ما سنذكره بإذن الله، لابد أن نتحد في المضمون. الآن هذا المضمون تختصره في مرتبتين، توزعه على أربع مراتب، تخليه خمس مراتب، هذا لم يعني يثبت فيه نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه المراتب إنما استقاها العلماء باستقرائهم لنصوص الكتاب والسنة. دع علماء أهل السنة والجماعة تتبعوا ما ورد في الكتاب والسنة في مسائل القضاء والقدر فاستخلصوا منه مراتب، وقالوا هذه المراتب لا يكتمل إيمانك في القضاء والقدر حتى تؤمن بها، فهي مكونات الإيمان بالقضاء والقدر. طب ما عدد هذه المراتب بالضبط؟ نحن قلنا 4، لكن البعض يختصرها لاثنين، البعض يوسعها أكثر من ذلك، فالعدد بحد ذاته كعدد ليس نصا، لكن المهم أن نتفق جميعا في هذا المضمون الذي سنتطرق إليه. فنقول إذن تنوع طرق العلماء في ذكر مراتب القدر وأركان باب، أو سميها أركان باب القضاء والقدر، التي من لم يحققها لم يكتمل إيمانه بهذا الباب. طبعا البعض كما قلنا يتبع طريقة الإجمال في عد هذه المراتب، البعض يتبع طريقة التفصيل، وتعداد هذه المراتب فيه سعة، مسألة اجتهادية ما دام المضمون واحدا في النهاية، والساعة ضيقت، هذا في النهاية عملية اصطلاحية، لكن نتفق أهم شيء في المضمون. ونحن الطريقة التي سنسير عليها أننا سنقسم مراتب باب القدر إلى 4 مراتب أو 4 مراتب. المرتبة الأولى أول المراتب، أولا مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المرتبة الرابعة ما هي مرتبة الخلق. طبعا هذه المراتب لاحظوا أنها مستقاة من مفهوم القدر والقضاء، القدر العلم السابق، الكتابة السابقة، والقضاء المشيئة والخلق. فلاحظوا أن مفهوم القدر والقضاء هو الذي طبعا بعد استقراء نصوص الكتاب والسنة وضع العلماء مفهوم القدر والقضاء، ثم استخلصوا بعد ذلك المراتب التي يجب أن تؤمن بها حتى يكتمل عندك باب القضاء والقدر. فالأمور متسلسلة، هناك استقراء لنصوص الكتاب والسنة، استخلصنا منها تعريف القدر وتعريف القضاء، واستخلصنا منها أيضا مراتب القدر والقضاء التي يجب أن نؤمن بها ليكتمل إيماننا، وهي 4 على طريقتنا التي اعتمدناها: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. وهي مراتب من يعني ترتيب، يعني كما نقول تنازلي، أن الله علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق، بهذا التصور مسائل القضاء والقدر. وسنبدأ الآن التفصيل في كل مرتبة من هذه المراتب 4، ونذكر أهم المسائل التي تتعلق بها باختصار. يعني في الحقيقة لن نستوعب ولن نستغرق في ذكر مسائل القضاء والقدر، هذا هناك كثير من الفروع والجزئيات التي تتعلق بهذا الباب، لكن نحن نجمل الكلام بما يتعلق بحجم الكتاب المختصر الذي بين أيدينا لمعة الاعتقاد. فنقول المرتبة الأولى مرتبة العلم. أولا ما المقصود بمرتبة العلم؟ نقول يقصد بمرتبة العلم على تعريفها أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها وعالم بها بعد وقوعها. لاحظوا هنا سنفصل في مرتبة العلم شيء جديد، انتبهوا إليه، شيء جديد ومهم. يقصد بمرتبة العلم أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها، العلم الأزلي، لكن سأتكلم الآن عن نوع آخر من العلم، وعالم بالأشياء بعد وقوعها. فعلمها سبحانه وتعالى وهي معدومة قبل أن توجد، وعلمها سبحانه وتعالى وهي موجودة بعد أن حدثت. الآن بناء على هذا التعريف لمرتبة العلم، نقول إن تعلق العلم الإلهي بالأشياء على نوعين، وانتبهوا على هذا التقسيم لأنه ضلت فيه كثير من الفرق الكلامية. إذا قلنا نحن ماذا عرفنا مرتبة العلم؟ أن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها وعالم بها بعد وقوعها، فعلمها سبحانه، علم الله عز وجل هذه الأشياء وهي معدومة قبل أن توجد، وعلمها سبحانه وهي موجودة بعد أن حدثت. من خلال هذا التعريف وهذا العرض يتبين لنا أن تعلق العلم الإلهي بالأشياء على نوعين. النوع الأول تعلق قديم أزلي قبل إيجادها، هذا النوع الأول من تعلقات العلم الإلهي بالأشياء. أولا تعلق قديم أزلي قبل إيجادها، ونعني به علم الله السابق بالأمور كلها بالتفاصيل قبل أن تقع في المستقبل. هذا النوع الأول من العلم الإلهي، علم قديم أزلي قبل أن توجد هذه الأشياء، ومعناه أن الله عز وجل بعلمه السابق علم الأمور كلها قبل أن يوجدها وأن يخلقها. النوع الثاني من العلم الإلهي تعلق حادث متجدد بعد وقوعها ووجودها في الخارج. انتبهوا على هذا النوع الذي ينفيه كثير من الكلاميين، تعلق حادث متجدد بعد وقوعها ووجودها في الخارج. وهذا النوع من العلم الإلهي، هذا النوع الثاني العلم الإلهي هو الذي، انتبهوا، وهذا النوع من العلم الإلهي هو الذي يرد عليه النفي والتعليل والتعليق به في نصوص الكتاب العزيز. فمثلا ما معنى نفيه والتعليل به والتعليق عليه؟ ماذا تقصد بذلك؟ انظر الآن نصوص قرآنية نحاول أن نتفهمها معا. قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هنا في علم منفي. ولما أداة نفي في العربية، ليست أداة نفي، معروف أنها من أدوات النفي والجزم. يقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ما هو العلم الإلهي المنفي هنا؟ العلم المنفي في هذه الآية أحبتي ليس هو العلم القديم الأزلي بالأشياء قبل وجودها، انتبهوا حتى لا تخطئوا في تفسير كلام الرب سبحانه. العلم المنفي في هذه الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ليس هو العلم القديم الأزلي، كلا، بل العلم المنفي هنا عن الله هو العلم الحادث المتجدد الذي يكون بعد وقوع الشيء. العلم الذي نفاه الله عن نفسه وينتظر حصوله، قاله فيه سبحانه: ولما يعلم الله. ولما يعلم الله، العلم المنفي ليس هو العلم الأزلي القديم، والكلام هنا شوي دقيق وخطير، بل هو العلم الحادث المتجدد الذي يكون بعد وقوع الشيء. وهذا العلم الحادث المتجدد بطبيعته أنه يكون متى؟ بعد وقوع الشيء. ولا حرج في نفيه، لأنه طبعا هل يجوز أن نقول أن هذا العلم يتعلق ويتجدد ويحدث بعد وقوع الشيء وبالتالي قبل وقوعه لم يكن موجودا؟ هل يجوز أن ننفيه قبل وقوع الشيء؟ في الحقيقة لا حرج في نفيه، لأنه سبحانه هو الذي نفاه، لست أنت أيها المكلف أيها البشر الذي تنفيه، الله عز وجل هو الذي نفى، قال ولما يعلم الله. فنقول ولا حرج في نفي هذا النوع من العلم. لماذا لا حرج؟ لأنه غير مسبوق بالجهل أساسا. طب وله بإيش مسبوق؟ مسبوق بعلم أزلي قديم. فهناك علم أزلي قديم هذا لا يجوز أن ينفى عن الله بشكل من الأشكال، بل نفيه عن الله كفر. نفي العلم الأزلي القديم بالأشياء قبل وقوعها، هذا النوع الأول لا يجوز أن ينفى عن الله ونفيه كفر. أما النوع الثاني وهذا الذي ينفيه كثير من المتكلمين مع أن القرآن صريح في الدلالة عليه، هو العلم الحادث المتجدد. هناك شكل من أشكال العلم حادث متجدد يقوم في ذات الله ويقوم بعد وقوع الأشياء، علم حادث متجدد بعد وقوعها ووجودها. وهذا النوع كما قلنا ورد النفي أو التعليق والتعليل به في العديد من النصوص القرآنية. يعني الآية هذه واضحة لديكم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، يعني لسه ما علم الله الذين جاهدوا منكم. كيف يعني لسه ما علم الله يا شيخ؟ ما المراد لم يعلم الله؟ يعني لسه بمفهومنا، يعني لما يعلم الله لسه ما وضح لنا من الذي يجاهد ويصبر. ما العلم الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه هنا؟ النوع الثاني المتجدد الحادث، وهذا المتجدد الحادث تعلقه بالشيء بعد وقوعه، فهو غير حاصل قبل وقوعه، غير حاصل قبل وقوع الشيء. ولا حرج أن تقول أنه غير حاصل قبل وقوع الشيء، لأنه قبل الوقوع هناك علم أزلي قديم انتهى، وهناك الذي تنفيه قبل وقوع الشيء هو العلم المتجدد الحادث. فالآية ماذا تريد أن تقول يا شيخ؟ باختصار وضح لنا الآية ماذا تريد أن تقول. الآية تريد أن تقول: لن تدخلوا الجنة حتى يعلم الله المجاهدين والصابرين علما واقعا، علما واقعا خارجا، كما علمه سبحانه وتعالى قبل أن يقع في علمه الأزلي القديم. لن تدخلوا الجنة حتى يعلم الله المجاهدين والصابرين علما واقعا حاصلا. البعض يسميه طبعا علم الكشف، البعض يسميه الكشف، لكن أنا أعتمد هذه العبارة، يعلمه الله علما واقعا حاصلا كما علمه بعلمه الأزلي قبل أن يقع. طب ما فائدة هذا؟ نقول لأن الثواب والعقاب أحبتي لا يكون على العلم القديم. الله عز وجل لا يثيبنا أو يعاقبنا على العلم الأزلي، على علمه القديم أننا سنفعل كذا وسنفعل كذا، لا يحاسبنا على علمه القديم بنا وبأفعالنا، وإنما يحاسبنا على ما يظهر منا من أقوال ومن أفعال، وهذا هو مقتضى العدل. لاحظوا كيف أننا نستحضر منطلقات أهل السنة والجماعة في البناء، أن الله عادل وأن الله لا يظلم، بالتالي الله عز وجل من عدله أنه لا يحاسبنا، لا يثيبنا ولا يعاقبنا على علمه المسبق بما سنفعله، بل يحاسبنا ثوابا أو عقابا على ما يصدر منا من أفعال في الواقع الخارجي. فنقول لأن الثواب والعقاب لا يكون على العلم القديم، بل يتعلق بالعلم الحادث، فالله لا يعاقبنا أو يثيبنا على الشيء قبل وقوعه منا بناء على علمه القديم، بل يثيبنا على ما وقع وحصل منا وهو متعلق العلم المتجدد. بالتالي إذن العلم الإلهي تستطيع أن تقول على نوعين، هناك علم قديم أزلي وهو أنه سبحانه وتعالى يعلم ما سيفعله كل بشر، كل مخلوق على هذه الأرض قبل أن يقع منه الفعل، هذا النوع الأول وهو القديم الأزلي، وهناك نوع من العلم الإلهي متجدد حادث، متى يكون؟ حينما يقع الشيء في الخارج. طبعا وقوع الشيء في الخارج هو بمشيئة الله، بخلق الله، فهناك ترابط بين الأبواب أصالة، فإذا خلق الله الشيء وشاءه في الخارج، هنا يأتي علم آخر يسمى العلم الحادث المتجدد، والذي يكون بعد وقوع الأشياء، وهذا العلم هو الذي يقع به الثواب والعقاب للعبيد، وهذا العلم هو الذي يقع به الثواب والعقاب للعبيد. طب نأخذ آية ثانية تثبت العلم المتجدد الحادث. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. واضحة الآية، ربنا يقول أنه سيريد أن يبتلينا، لماذا؟ حتى يعلم المجاهدين والصابرين. طب ربنا مش عالم قبل أن يخلقنا، ألا يعلم من هم المجاهدون منا ومن هم الصابرون منا؟ إذن ما هو العلم هنا المنتظر حدوثه؟ ويخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه ابتلانا ليحصل هذا العلم وليوجد، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، أي سأفسر لكم الآية، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين علما واقعا موجودا كما علمناه معدوما في الأزل، حتى نعلم المجاهد والصابر واقعا موجودا كما علمه سبحانه وتعالى أزلا وقدما. وانظر الآية الثالثة مثلا، قال سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا، لاحظوا التعليل، إلا لنعلم، التعليل لماذا الله عز وجل جعل القبلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حوله من بيت المقدس إلى البيت الحرام، لماذا الله عز وجل حول النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى البيت الحرام بعد 16 و 17 من صلاته لبيت المقدس؟ قال سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من ليعلم الله من يتبع الرسول. طب الله عز وجل لا يعلم في الأزل وفي القدم من سيتبع الرسول ومن سينقلب على عقبيه؟ بلى، الله عز وجل يعلم في القدم وفي الأزل من سيتبع الرسول ومن سينقلب على عقبيه، لكن هذا علم أزلي قديم لا يترتب عليه الثواب والعقاب، بل الثواب والعقاب يترتب على العلم الحادث المتجدد الذي يكون بعد وقوع الأشياء، وهذا الذي يريد الله عز وجل أن يحصل، العلم الحادث المتجدد وليس العلم القديم الأزلي، ولا العلم القديم الأزلي ثابت متقرر، ثابت متقرر، ونفيه عن الله عز وجل كما قلنا كفرا كما ذكر علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم. فالله سبحانه يعلم من القدم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه، لكن العلم المنتظر حصوله في الآية هو علمه لها موجودة حاصلة، وهذا النوع من العلم متجدد حادث يقع بوقوع هذه الأشياء، ولا حرج أن نقول أن هذا العلم حادث متجدد يقع بوقوع هذه الأشياء، لأنه ليس مسبوقا بالجهل. يعني متى يكون هذا العلم، إثبات هذا العلم لله سبحانه وتعالى، العلم المتجدد الحادث، متى يكون إثباته نقصا؟ إذا قلنا أنه قبل أن يقع وقبل أن يحدث هذا العلم كان الله عز وجل جاهلا بالأشياء، وهذا ننزه الله سبحانه وتعالى عنه. بل إننا نقول هذا العلم المتجدد الحادث صحيح هو مرتبط بوقوع الأشياء ويكون بعد وقوع الأشياء، لكنه ليس مسبوقا بالجهل وليس مسبوقا بعدم معرفة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، بل هو مسبوق بعلم أزلي قديم. بالتالي هكذا لاحظوا كيف منظومة أهل السنة والجماعة واضحة في التعامل مع النصوص القرآنية، تفسيرهم منسجم مع النص القرآني، أن الله عز وجل هناك علم نفاه عن نفسه حتى يحصل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، هناك علم سبحانه وتعالى يطلب حصوله، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. ما هذا الشكل من إشكال العلم الذي يتعلق به النفي والتعليق في نصوص الكتاب والسنة؟ هو العلم المتجدد الحادث، وهذا العلم المتجدد الحادث يكون بعد وقوع الشيء في الخارج، وهو ليس مسبوقا بالجهل والنقص كحالنا. يعني نحن المخلوقين نعلم الأشياء بعد وقوعها، نعلم الأشياء بعد وقوعها، لكن قبل أن تقع نحن نجهل أنها ستقع، نحن نجهل أنها ستقع. لكن الله سبحانه وتعالى الخالق الأمر عنده مختلف تماما، هو يعلم الأشياء قبل وقوعها أزلا وقدما، فهو قدرها وعلمها مسبقا وكتبها مسبقا، وهناك علم آخر علم بها بعد وقوعها، وهو ما يسميه البعض انكشافها، وهو علم حادث متجدد. طبعا الذي يمنع حلول الحوادث في الذات الإلهية من الملفقة ومن المعتزلة، كل شخص يمنع حلول الحوادث في الذات الإلهية سيعترض على إثبات العلم الحادث المتجدد، لأنهم يقولون علم حادث متجدد معناه الله تحل به الحوادث، معناته أنت تدخل في موضوع الحوادث معناها مخلوق، إذن الله تحل به المخلوقات على كل الطريقة يعني التي تكلمنا عنها سابقا وبينا فسادها، وأن حلول الحوادث أولا عبارة لم يتكلم بها علماء السلف الصالح، وابن أبي العز الحنفي ذكر أن لها معنى فاسد ومعنى صحيح. فهناك تفصيل عند أهل السنة والجماعة في قضية حلول الحوادث، وهي لا تلزم حلول المخلوقات بالله سبحانه وتعالى جل شأنه على ما تم تقريره. وأنا هنا سامحوني أطنبت في هذه المسألة، أنها مسألة قد تشكل على طالب العلم كيف يفرق بين العلم الأزلي القديم وبين العلم الحادث المتجدد. العلم الحادث المتجدد يكون بعد وقوع الأشياء، وهو الذي يترتب عليه ثواب الله لنا أو عقابه لنا، هو الذي يترتب عليه. وأما العلم القديم الأزلي فلا يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا هو مقتضى العدل الإلهي، وهو ما أخبرنا الله به عن نفسه. يعني هذه ليست قضية يعني عقلية لأهل السنة والجماعة تبنوها من بنات أفكارهم، بل هذه القضية أخذوها من استقرائهم لنصوص الكتاب والسنة، فعرفوا أن علم الله على نوعين، وجدوا أن الله يثبت لنفسه علم سابق أزلي وكتابة سابقة أزلية، وجدوا في نصوص أخرى الله عز وجل يقول ولما يعلم الله وحتى نعلم وليعلم، فعرفوا أن هناك شكل آخر من أشكال العلم يثبته الله عز وجل لنفسه، وهو العلم الحادث المتجدد بالأشياء بعد وقوعها الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. تمام، إذن عرفنا ما المقصود بمرتبة العلم، وأن العلم الإلهي تعلق بالأشياء على نوعين، تعلق قديم أزلي قبل إيجادها، وتعلق حادث متجدد بعد وقوعها ووجودها. وذكرنا مجموعة من الآيات التي تدل على العلم الحادث المتجدد، لأن هذا الشكل هو الذي نفاه أكثر المتكلمين، وهذا النوع من العلم هو الذي نفاه أكثر المتكلمين. طيب دعنا يا شيخ نأتي بأدلة على هذه المرتبة، أتي بدليل واحد فقط من باب الاختصار، الدليل على مرتبة العلم، قال سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طبعا هذا الدليل يستدل به على النوع الأول من أنواع العلم الإلهي، وهو العلم القديم الأزلي، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويمكن يعني لو أننا وسعنا مدلول الآية، ويمكن أن نقول أنه أيضا يدل على العلم الحادث المتجدد، أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما قبل وقوعه وبعد وقوعه، لكن أساسا هي تدل على علم الله سبحانه وتعالى السابق بكل تفاصيل هذا الكون قبل وقوعها، ولكن لا مانع من أن نعمم مدلولها وتكون تدل على العلم القديم وعلى العلم المتجدد الحادث، والله تعالى أعلم. طيب، من الذي خالف في هذه المرتبة؟ من الذي خالف في هذه المرتبة؟ يعني هذا المنهج سأسلكه في كل مرتبة. أولا أذكر تعريف المرتبة أو ما المقصود بهذه المرتبة، ما هو الدليل على هذه المرتبة من نصوص الكتاب أو السنة، ثم أذكر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات هذه المرتبة. فنقول المخالفون في هذه المرتبة هم الفلاسفة، وهؤلاء ضلوا في صفة العلم على اختلاف بينهم في تفاصيل الضلال وأشهروا أقوالهم. إذن النوع الأول من المخالفين هم الفلاسفة، الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام كابن سينا والفارابي ومن دار في مدارهم. فهؤلاء الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام، ما رأيهم في العلم الإلهي أو ماذا قالوا في العلم الإلهي؟ نقول هؤلاء القوم ضلوا في صفة العلم الإلهي على اختلاف بينهم في تفاصيل الضلال، لهم أقوال متعددة في قضية العلم الإلهي. أشهر الأقوال المتداولة في كتب العقائد أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات لكنه لا يعلم الجزئيات، وهذا القول هو الذي تبنى ابن سينا ونصره ونافح عنه، وإن كانت عبارته الدقيقة هو قوله إن الله يعلم الموجودات بعلم كلي، فهو يعلم الكليات لأنها كلية ويعلم الجزئيات باعتبارها كلية. يقول ابن سينا، طبعا هذا مفهوم كلامه، إن الله يعلم الموجودات بعلم كلي ويعلم الجزئيات باعتبارها كلية أيضا. طبعا أنا ما بهمني الآن أن أخوض معكم في تفاصيل وتحليل هذا الكلام، لكن خلاصة هذا الكلام كلام ابن سينا ما الذي يراد منه؟ يريد منه أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فمثلا يعني ما معنى أن الله يعلم الكليات؟ مثلا الله عز وجل يعلم مثلا كسوف الشمس كظاهرة كونية، الله عز وجل يعلم كسوف الشمس كظاهرة كونية، هذا كلي، لكنه لا يعلم أنه سيقع كسوف للشمس في عام 2019 يوم الاثنين من شهر كانون الثاني. لما يقع هذا الشيء بهذا التفاصيل يعلم الله عز وجل به بعد وقوعه فقط، وهذا مشكلية كبرى. إذن هم نفوا علم الله السابق، نفوا علم الله السابق بالجزئيات وأثبتوا علم الله السابق بالكليات فقط. فالله عند الفلاسفة الإسلاميين، عند ابن سينا ومن سار في مداره، الله عز وجل يعلم الأمور الكلية، التفاصيل كلية، يعلم ظواهر الكونية، يعلم وجود الإنسان كليا، يعلم وجود الحيوانات كليا، يعلم الظواهر الكونية والسنن الكونية والمخلوقات عموما. لكن ما يحدث بالتفاصيل وبالجزئيات في هذا الكون زعم هؤلاء أن الله عز وجل لا يعلمه مسبقا ولا يعلمه إلا بعد وقوعه، فنسبوا الجهل لله في الجزئيات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن أشهر قول من أقوال الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام قولهم إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وأؤكد هنا أن هذا لازم قولهم، وإلا فعبارتهم التي يقولونها إن الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات على أنها كلية. طب كيف يعلم الجزئيات على أنها كلية؟ إذن هو يعني مناط القول ومداره على العلم الكلي ونفي العلم الجزئي، وهذه النتيجة النهائية للقول. بالتالي الله عز وجل كما قلنا كسوف الشمس يعلمه كليا، لكن أنها ستنكسف في وقت كذا في وقت كذا في الساعة الفلانية لا يعلمه سبحانه إلا بعد أن يقع. المطر يعلم الله عز وجل وجود سحاب ووجود مطر، لكن أنها ستمطر في هذا البلد في الساعة الفلانية اليوم الفلاني عام كذا لا يعلمه الله. فنفوا علم الله بالجزئيات، وهذا قول فيه كفر، والغزالي رحمة الله عليه كفر ابن سينا والفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام بسبب هذا القول. الطائفة الثانية التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة غلاة القدرية. إذن الطائفة الأولى التي خالفت في مرتبة العلم الفلاسفة، وهؤلاء لهم عدة أقوال، أشار أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا كما قلنا كفرهم عليه أكثر أهل العلم من حتى الأشاعرة كفروا الفلاسفة عليه، وعلى رأسهم الغزالي رحمة الله عليه في تهافت الفلاسفة. القسم الثاني أو النوع الثاني من المخالفين غلاة القدرية، غلاة الفرقة القدرية، وهؤلاء نفوا علم الله السابق بالحوادث جملة. يعني قولهم أشنع من قول الفلاسفة الذي نقلناه قبل قليل، نفوا علم الله السابق كليا بالكليات والجزئيات، نفوا علم الله عز وجل السابق بكل شيء كلي وجزئي. وقد ظهرت هذه الطائفة، لاحظوا أن هذه الطائفة ظهرت في أواخر عهد الصحابة، ورد عليها علماء السلف، وانمحى أكثرها، ولم يبقى منها في الإسلاميين إلا نزر يسير لا يشكل تيارا واضح المعالم. هذه طائفة محدودة خرجت في آخر عصر الصحابة، والصحابة وأهل العلم كفروها لأنها تنفي علم الله سبحانه وتعالى كليا من السابق، وهذا نسبة فيه النسبة واضحة للجهل لله عز وجل، ومن نسب الجهل إلى خالقه ماذا بقي له بعد ذلك من الدين؟ فهؤلاء كفرهم علماء السلف وانقرضوا تقريبا، يعني حتى الفرق الإسلامية التي جاءت بعد ذلك لم تقل بقولهم، على اختلاف الإسلاميين بينهم لم يتجرأ أحد أن يقول بما قالته غلاة القدرية بنفي العلم الإلهي كليا وجزئيا. هذا كما قلنا انمحى تقريبا، ولم يبقى منه إلا كما يقولون شذرات محدودة أفراد، وليس تيارا كبيرا بقي في داخل الصف الإسلامي، والحمد لله. غلاة القدرية انمحوا منذ فجر الإسلام، ولم يبق منهم إلا شذرات لا تشكل تيارا إسلاميا عريضا. هؤلاء الذين خالفوا بالتالي في مرتبة القدر، الطائفة الأولى الفلاسفة، ولهم عدة أقوال، أنا ذكرت قول واحد هو أشهر قول ينسب إليهم، أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. الطائفة الثانية غلاة القدرية الذين نفوا علم الله بالكليات والجزئيات، وهذا القول سواء قول الفلاسفة أو قول غلاة القدرية كفر يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل بعد أن تقام عليه الحجة في هذا الباب. طيب الآن انتهينا من مرتبة العلم، لا أريد أفصل أكثر من ذلك، عرفنا ما معنى هذه المرتبة وأن علم الله على نوعين، عرفنا الفرق بين العلم القديم والعلم المتجدد، وذكرنا دليل واحد لهذه المرتبة، وبعد ذلك ذكرنا المخالفين. هناك مرتبة أخرى وهي مرتبة الكتابة، ما يتعلق بمرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق لعلنا نذكره في المحاضرة القادمة حتى لا نطيل عليكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.